شكون على قدرها على هدين وانا قبل بندنا سنة في على بره ثقلت مواطي ما هي تسير كان بزير والهجرة تنفق الثرى ما هي بجرة كبر خفها يمكن ما يقدر عليه اهنن عسى الله يقها من الشر يشرة وقد ما سنة عسى سعيده.